الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. غزوة الخندق أو الأحزاب. قال رحمه الله: يشتمل أي هذا الفصل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، كما قال تعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، وذلك أن الفتن تظهر كمائن القلوب، فيظهر من كان دينه صحيحا ممن كان منافقا كاذبا. ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم، كما قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه. وذلك أن المشركين والقبائل المشركة الكافرة اتفقت وتحالفت على غزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة ليستأصلوا الإسلام، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ووعد الله بنصر نبيه وأتباع نبيه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن تنصروا الله ينصركم. وقد نصر الصحابة دين الله ورسوله، الأوس والخزرج وعموم الأنصار والمهاجرين، نصروا الله ونصروا دين الله ونصروا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فالله ينصرهم. وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. ومن تلكم الغزوة حاول الكفار إلى يومنا هذا، ولكن بدأوا يسلكون الطرق الملتوية لوأد الإسلام، إما بطريق الفساد أو تحكيم القوانين الوضعية أو إخراج المرأة لإفساد الشباب المسلمين وإفساد النساء المسلمين، وقد حصل لهم هذا في البلاد العربية، لأن بعض المنافقين من ليبراليين وعلمانيين واشتراكيين ممن تأثر بفكر الغرب هو الذي يسير في تنفيذ مخططات اليهود لحرب الإسلام. هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم وخانوا المسلمين واغتروا بأفكار الغرب، فهم سلاح الكفار ضد أبناء جلدتهم، وهم منتشرون في كل بلد من بلاد المسلمين، وينتشرون خاصة في التعليم، وغير ذلك من المؤسسات التربوية لإفساد الأمة. قال رحمه الله: وكانت في غزوة الخندق في سنة 5 في شوالها، على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكر أهل العلم في المغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا لهذا العام. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قال ابن كثير: قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه. فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15، وفي هذا النظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم. قال: وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم في المدينة من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم أي اليهود. ولذلك فإن اليهود الآن حاقدين على الإسلام وعلى المسلمين من ذاك التاريخ الذي فيه أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقد قرأت مرة أنهم يطالبون بأموالهم في خيبر، ويريدون أن يحاكموا محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يحاكموا محمد صلى الله عليه وسلم في المحكمة الدولية. جرأة، وما جرأتهم على نبينا من الاستهزاء ومثل هذه المطالب إلا لضعف المسلمين، لأن المسلمين لم يعتزوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بدينه وبسنته وفي شرعه وفي تحكيم شرعه، فتجرأ الكفار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يطالبون بمحاكمته، وبعضهم يستهزئ به ويستنقصه ويرسم الرسومات التي يستهزئ به. وما هذه الدورة التي أقمناها وهذه الرسائل التي نشرحها إلا نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليعرف المسلمون تاريخ إسلامهم وهدي وشمائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: أن نفرا من يهود بني النضير، وهم أحد قبائل اليهود الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام ابن الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة، فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن، كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل أي انتهوا من حفر الخندق حول المدينة، قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. انظر إلى هذه الفكرة التي هي من تقدير الله عز وجل، ونبه عليها سلمان الفارسي لأن الله يحفظ عباده المؤمنين، فهيأ لهم مثل هذه الفكرة التي حمت المسلمين وعجز المشركون أن يدخلوا المدينة ويقفزوا بخيلهم هذا الخندق، ما استطاعوا، ولم يتبادر لذهنهم أن المسلمين يعملون هذه الفكرة، ولم يكن عند العرب مثل هذه الأفكار العسكرية. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، يعني الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 من أهل المدينة، والمشركون 10,000، يعني 3 أضعاف، كما كانوا في بدر 3 أضعاف، حيث كان المسلمين 300، وكانت قريش ما بين 900 إلى 1000، ومع ذلك نصر الله المسلمين في بدر ونصرهم في الخندق. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع جبل في المدينة، قال ابن القيم: سلع جبل خلف ظهر المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذرار، فجعلوا في آطام المدينة، والآطام جمع عطم، وهو المكان المرتفع، إما تل أو حصن، واستخلف عليها على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أي أميرا على المدينة. وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل حتى نقض العهد، أي العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قينقاع اليهود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير بداية وبقي بني قينقاع. فحاول حيي بهم حتى أقنعهم بنقض العهد، حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. فاليهود نقضت عهود من ذاك التاريخ، ومن صدقهم واتفق معهم فهو جاهل بالتاريخ ومغرور، لا يوثق باليهود ولا يتسامح معهم. الآن هناك من المسلمين من يطالب بأخوة الإنسانية، الأخوة الإنسانية بين المسلم والكافر اليهودي، ونسوا التاريخ ونسوا أن من عقيدة الإسلام الولاء والبراء، التبري من الكفار، وأقاموا عهود معهم. نعم يجوز المصالحة مع اليهود كما أفتى العلماء بشروط، منها عدم التنازل عن الدين والعقيدة، وأن لا يبنى لهم مطالبهم كبناء كنائس في بلاد المسلمين، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، لأن اليهود ثلاثة أجسام في المدينة: بنو النضير الذين خانوا بالبداية وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بنو قريظة وبنو قينقاع. بنو قينقاع كشف أمرهم وأنهم خانوا المسلمين، بقي يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم هل بنو قريظة كذلك نقضوا العهد. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعراض المسلمين لئلا يورث وهنا أو وهنا عفوا. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعراض المسلمين، أي إن كانوا نقضوا العهد بنو قريظة لا يخبروا، لا يصل العلم هذا إلى المسلمين حتى لا يفت في عضدهم، أي يضعفهم، يضعف معنوياتهم. كيف يضعف معنوياتهم؟ لأن المشركين أمامهم واليهود من داخلهم، فهذا يؤدي إلى ضعف وخلخلة قوتهم، وهذا من الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يخبروا أحدا من المسلمين بنقض عهد اليهود لئلا يورثوا وهنا، وأن يلحنوا إليهم لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قال عضل والقارة، يعنون غدرهم بها الصحاب الرجيع، فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي اشتد الوضع عليهم، فهمهم أن اليهود غدروا فأصبحوا بين عدوين، اليهود من داخل الحصن في وسط أبنائهم وبناتهم ونسائهم وخلف ظهورهم، والمشركون قريش وغطفان من أمامهم، فالوضع كان شديد كما وصف الله عز وجل ذلك الوضع: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق وكثر، أي ظهر المنافقون برؤوسهم وأظهروا ما في صدورهم، لأنهم شعروا لأنهم يبغضون الإسلام والمسلمين، فشعروا بأن هذا نهاية المسلمين، فخافوا على أنفسهم من جهة، وأظهروا بواطن قلوبهم من جهة، ونجم النفاق وكثر. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، أي خطة ما كانت العرب تعرفها. ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجاوزوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلم، ودعوا للبراز أي المسايفة، فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، أي قتل عمرو بن عبد ود على يد علي بن أبي طالب. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ، أي عرف بالشجاعة، ولكن أظهر الله له أسدا وهو أصغر سنا منه علي بن أبي طالب، فقتله علي بن أبي طالب. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، لما رأوا شجاعهم قتل، لما رأوا شجاعهم عمرو بن عبد الود قتل. فهربوا راجعين، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم، أعطى المسلمين قناعة معنوية وقوة وأملا. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حمد لا ينصرون، ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وهذا فيه جواز إعطاء العدو جزءا من المال لدفع شره، مثل ما يحصل الآن بعض المسلمين يعطون الكفار شيئا من النفط دفعا لشرهم، وهذا من السياسة وهذا من الحكمة، إذا علم المسلمون أن فيهم ضعف أن يصالحوا الكفار بشيء من المال، بل يجوز إعطاهم أيضا من الزكاة دفعا لشره. قال وجرت المراوضة على ذلك، المفاوضة يعني، ولم يتم الأمر حتى استشار السعدين في ذلك، حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا إلا ضيافة أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا. ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي، يعني يطلب من قريش أن يعطوهم رهائن حتى يضمنوا أنهم ما يتركونهم. إذا هزموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان وله: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد، من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك، يعني الحرب خدعة. وفي هذا الموضع يجوز الكذب أيضا، في ثلاث مواضع يجوز الكذب، منها للإصلاح ومنها على العدو. فهو حرش بين اليهود وبين قريش وبين غطفان بهذه الخطة. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم سبت، إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. يوم السبت يوم مقدس عندهم لا يقاتلون فيه، ومع ذلك قالوا: فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. رهن جمع رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود. وبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل لكم أحدا، فاخرجوا معنا. فقالت قريظة: صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتل معهم. نجحت خطة نعيم ابن مسعود، وهذا من توفيق الله عز وجل ونصر الله عز وجل. وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الجنود والريح تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طلب ولا قدر ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر لهم خبرهم، فوجدهم كما وصفنا، ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، أي يدفئ نفسه بسبب الريح الباردة، ولو شاء حذيفة لقتله، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه ألا يعمل شيئا، فقط يرى أخبارهم ويعود. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، يعني أنزلوه لأن قريش ذهبت، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا. انهدوا الى هؤلاء، او انهدوا الى هؤلاء، يعني بني قريظة، يعني يحث جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم الى الذهاب الى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم، وأمر المسلمين أن لا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالا، وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس، إلى آخر ما ذكر ابن كثير من قصة إجلاء بني قريظة، ونأتي لها إن شاء الله تعالى في درسنا غدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.